بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة الجمعة. ويقال باب صلاة الجمعة، ويقال باب صلاة الجمعة، كيفما أردت يجوز. إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه، ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة والمكاتب، وكذا من بعضه رقيق على الصحيح، ومن صحت ظهره صحت جمعته، وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه، وإلا المريض ونحوه، فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب، والأعمى يجد قائدا، وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يديهم ببلد الجمعة لزمتهم، وإلا فلا. ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا إن تمكنه الجمعة في طريق أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا، وإن كان طاعة جازا. قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح، والله أعلم. صلاة الجمعة سميت جمعة لما يجمع الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الذي يتكرر في كل أسبوع من أنواع الخير. وقيل سمي جمعة لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه خلق آدم، وقيل لاجتماعه مع حواء، وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وقيل يوم الرحمة، إلى غير ذلك. أما صلاة الجمعة فهي أفضل الصلوات، ويومها أفضل الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس، ويعتق الله سبحانه وتعالى فيه 600,000 عتيق من النار. من مات فيه كتب له أجر شهيد، ووقي فتنة القبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يختار لنا الخير. ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. أما دليل وجوبها في كتاب الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى في سورة سماها الله تبارك وتعالى باسم ذلك اليوم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام: رواح الجمعة واجب على كل محتل، وحتى لا يتهاون الناس في هذه الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وفي رواية أخرى: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فرضت الجمعة في مكة المكرمة، ولكنها لم تؤد إلا بالمدينة المنورة، لأن من شعارها أن تظهر وأن تعلن، وكان الإسلام في مكة مستخفيا، وكان العدد أقل من عدد الجمعة، ولذلك الصحابة الكرام جمعوا في المدينة المنورة قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعدد ركعاتها فهي ركعتان، ولا يقل أحدنا إن هاتين الركعتين هما عبارة عن بدل من خطبة، مثلا اختصرت الجمعة فصارت ركعتين خطبة وركعتين، لا. ولذلك ورد في الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. طبعا صلاة الجمعة سنعلم لها آداب ولها شروط ولها أركان. سنبدأ بقوله: إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم. ما لا تتعين أي تجب هذه الصلاة وجوب عين لا وجوب كفاية، ونعلم أن وجوب العين لا يصح إلا من كل إنسان وجبت عليه الجمعة أن يقوم ويؤديها، بينما وجوب الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. إنما تتعين على كل مكلف، وعندما نقصد بالتكليف فالله سبحانه وتعالى ربط التكليف بعد الإسلام بمسألتين: العقل والبلوغ. فقد يكون عاقلا وصغيرا، وقد يكون بالغا ومجنونا، لا بد من اجتماع الأمرين معا، عقل وبلوغ، هذا معنى مكلف. قال: على كل مكلف حر. ماذا يخرج من الحر؟ العبد. والعبد مشغول بخدمة سيده، كما أن المرأة منوطة بزوجها كذلك العبد منوط بخدمة سيده. ولذلك لم يفرض ربنا سبحانه وتعالى عليه صلاة الجمعة ذكر يخرج بذلك المرأة. فالأصل في المرأة أن تصلي في بيتها، ولو جاءت إلى المسجد بإذن زوجها صحت الجمعة منها وسقطت صلاة فرض الظهر عنها. أما أن تأتي بدون إذن زوجها فهذا لا يجوز، لأن المرأة في الشريعة الإسلامية يتعلق بها أمران: الأمر الأول ألا تخرج من بيتها مع زوجها، يعني العلاقة الزوجية تترتب على أمرين اثنين: ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه أجابته. قال: على كل مكلف حر ذكر. قال بعد ذلك: مقيم. ماذا يخرج؟ المسافر. ولو سمع نداء الجمعة في بلد آخر فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لو صلاها نابت هذه الصلاة عن صلاة الظهر. وقلنا في باب قصر الصلاة يجوز له أن يقصر العصر معها، وأن يجمعها أن يجمع العصر جمع تقديم معها. أما الجمعة أن تصبح جمع تأخير فالجمعة في وقتها لا تنتقل إلى وقت تأخير. قال: بلا مرض ونحوه. بلا مرض، المرض معروف هو الذي يزيد في صلاة الجمعة، يمنع من الوصول إلى صلاة الجمعة، يؤذي الناس، يلوث المسجد كالإسهال إلى غير ذلك. أما نحو المرض، مثلا في بعض البلاد اليوم نسأل الله السلامة والأمان، إذا خرجوا إلى صلاة الجمعة قد يكونون عرضة للقتل، فيخاف الإنسان على ولده أو ليس عليه شيء، ربما يتعرض عياله مثلا لأذى، أولاده ماله، إذا خاف على أهله أو ماله أو ولده أو نفسه عند ذلك يحق له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. كذلك قد لا يجد ثوبا، فهل يذهب عاريا؟ لا. حتى في مسألة الجوع والعطش، يعني إذا وصل إلى درجة عالية من الجوع والعطش فهل له عذر في التخلف عن صلاة الجمعة؟ نعم. أما بالنسبة للمسافر فيقول عليه الصلاة والسلام: لا جمعة على مسافر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هؤلاء الذين عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأنثى يقول الفقهاء: يلحق بالأنثى في صلاة الجمعة فلا تجب عليه الجمعة، لأنه لو كان في العدد لا يعد رجلا احتمال أنه أنثى. ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة، يعني كل مرخص ذكره الفقهاء في ترك الجماعة عند ذلك يكون مرخصا في ترك الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسأله الأعمى قال: هل تسمع النداء في صلاة الجماعة؟ قال: نعم. طبعا إن كان يستطيع أن يأتي بدون قائد عند ذلك يجب عليه، وإن كان لا يستطيع أن يأتي إلا بقائد فعذره قائم على وجود هذا القائد الذي يأتي به إلى صلاة الجمعة. من جملة الأعذار: إنسان مات عنده ميت، هذا الميت ينبغي أن يشتغل بتجهيزه، ومعنى التجهيز الآن تغسيله وتكفينه ومواراته. الآن لو تخلف بعض من يغسل، طبعا لا نريد أن نجعل العائلة كلها 100 شخص من أجل ميت، لا، في هذه الحالة من يستطيع المغسل ومن يعاونه. أما قبل الموت من يأنس هذا المريض به؟ مثلا مريض في البيت وهنالك له ولد أو صديق يأنس به وهو يحتضر، هل من الممكن أن نقول لهذا الإنسان الذي يجلس مع الميت: من أجل أن يأنس بك هذا المريض انظر إلى رحمة الله عز وجل، فقد أسقطنا الجمعة عن الذي يكون مع المريض مع أنه ليس فيه شيء من أجل أنه يؤنسه؟ وكما قلت يكفي في هذه المسألة 1 2، أكثر من ذلك لا، يعني على حسب الحاجة، فقد يكون مريضا يحتاج إلى أكثر من واحد. ومن هنا نستطيع أن نقول في هذا الأمر: الطبيب المقيم في مشفى وعليه أن يراقب المرضى وعليه أن يقدم لهم الحاجة والعون، عند ذلك هل يحق له أن يترك الجمعة؟ نعم يحق له، لأن عليه واجب مراقبة هؤلاء، إعطاء الأدوية لهم، مراقبة الأجهزة التي تتعلق بهم، إلى غير ذلك من الأمور. يقاس على هذا من يوضع مثلا في حراسة على مسألة هامة للبلد، كذلك على من يكون مسؤولا عن إطفاء حريق أو ما شاكل ذلك من الأعذار الضرورية التي تكون للإنسان أو للمجتمع في آن واحد، على أن نعطي هذا الشيء مقداره وعلى ألا نزيد فيه أكثر من الحاجة. قد يصاب الإنسان في إسهال ولا يستطيع، وقد يلوث المسجد، أو إقياء قد يلوث المسجد، هذا مريض يعذر في عدم الحضور إلى صلاة الجماعة وإلى صلاة الجمعة. يا ترى هل الحبس إذا حكم عليه بالحبس ظلما وعدوانا وحبس فهل تسقط صلاة الجمعة؟ نعم، لأنه لا يستطيع الآن، مقهور هو، فلا يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجمعة والجماعة. ولكن قالوا إذا اجتمع في السجن عدد بالنسبة للجماعة 2 فأكثر من الممكن أن يصلوا جماعة، هذا إن لم يتعرضوا لأذى في صلاتهم. فإذا كان الأمر أكثر من ذلك وكانوا قد وصلوا إلى عدد كما سيأتي معنا لابد من وجود 40 لهم صفات معينة من أجل أن يصلوا الجمعة، عند ذلك يحق لهم أن يكون منهم خطيب فإن لم يكن منهم خطيب هل يمكن أن يستقدم الإمام لهم خطيبا من أجل أن يصلي فيهم في المسجد؟ ولقد عهدنا عندما كانت القلعة هنا مكان للسجن في دمشق، فكان بعض أهل الحي من طلاب العلم يذهب إليهم، وقد عينه الحاكم خطيبا في مسجد القلعة، فكان يذهب إليهم ويخطب فيهم الجمعة. وبعد ذلك ما زالت صلاة الجمعة تقام في يعني في السجون المدنية إلى يومنا هذا، فربما يكون الخطيب منهم، وربما يستقدم خطيب، أي لو كان الخطيب خارجا عنهم فهذا لا يضر أيضا. إذن إذا اجتمع 40، لأنه الآن السجن في منطقة الإقامة في البلد ما زالوا مقيمين، لم يخرجوا عن مسألة الإقامة بذلك، ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة. إذن متى وجدت الرخصة في ترك الجماعة؟ وجدت الرخصة في ترك الجمعة. يا ترى المكاتب، المكاتب هل هو حر أم هو عبد؟ المكاتب عبد كاتبه سيده، قال له اذهب واعمل وتأتني بمبلغ كذا وكذا على قسطين فأكثر، فإذا جاء بالمال، وهذه دعوة من الله عز وجل لكل من يملك عبدا، قال ربنا سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ثم قال بعد ذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيسن إما بعد أن يأخذ كل المال أن يدفع له جزءا من المال يتقوى به على حياته القادمة، وربما يكون هذا هو ثلث المال، أو أن يضع عنه القسط الأخير في هذه الحالة. على كل الأحوال ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ العبد عبد ما بقي عليه درهم. إذن ما بقي عليه درهم، المكاتب هذا عبد ما بقي عليه درهم، إذن يلحق بالأحرار أم يلحق بالعبيد؟ يلحق بالعبيد، ولذلك لا جمعة على المكاتب، مع أنه مرتاح الآن، لا علاقة له علاقة مباشرة بسيده، ولكنه لا يكلف بالنسبة لصلاة الجمعة وجوب عين، لكن كما قلت إذا صلاها سقطت عنه. وكذا من بعضه رقيق، هذا يسمى مبعض، مبعض جزء منه حر والجزء الآخر عبد، ومن صحت ظهره صحت جمعته. طبعا إذا كانت صلاة الجمعة ممن لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمريض والعبد والمرأة كل هؤلاء، أما المجنون لا تصح صلاته أصلا يعني، لذلك هؤلاء الذين تصح منهم الظهر إذا صحت الظهر منهم وصلوا الجمعة فإن الجمعة مسقطة لهذا الظهر الذي وجب عليه. ومن صحت ظهره صحت جمعته. لماذا؟ نقول بطريق بسيط، إن الإنسان الذي كان كاملا كامل بكل مواصفات الإنسان المسلم مكلف الحر الذكر المقيم معه كل هذه الصفات، ماذا كانت النتيجة؟ تسقط الجمعة بدل من الظهر، صحيح؟ أو يوم الجمعة لا نستطيع، المفروض ما هو؟ الجمعة، لكن البدل عنها إذا ما صلي الظهر. هؤلاء تلزمهم الذين ذكرناهم، المرأة والمريض والعبد والمسافر، تلزمهم الظهر لا تلزمهم الجمعة. إذا كانت الجمعة للكامل قد أجزأته، أفلا تجزئ الناقص من باب أولى؟ طبعا أقصد بالناقص الآن نقصت صفة من هذه الصفات. نعم. قال وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه، يعني كل من صحت منه الظهر وليس مكلفا في صلاة الجمعة، دخل مسافر في صلاة الجمعة إلى المسجد فهيأ نفسه للوضوء والجمعة قائمة، فهل له أن يترك الناس ويسافر أثناء الصلاة؟ ما حكمه؟ يجوز له أم لا؟ بالأصل هذا شيء جائز له، فما في مانع أن ينصرف من الجامع. امرأة كانت في المسجد أحبت أن انشغلت على ولد لها في البيت، تركت المسجد وذهبت إلى بيتها، هل يمكن ذلك؟ لكن في عندنا مريض، المريض ما هو سبب سقوط الجمعة؟ قال صعوبة وصول إلى المسجد. جميل، كان هنالك مستوصفا أو طبيبا في تابع للمسجد، مثلا في بعض المساجد فيها مستوصفات، جامع الخير الأكرم كذا، يعني عثمان فيها هذه مستوصفات، شيء جميل. إذا كانت هذه، فجاء المريض إلى العلاج ووصل إلى المسجد وهو يستطيع البقاء، يستطيع، مو محمول على حمال مثلا، يستطيع البقاء، ما عنده إسهاب يلوث المسجد، فهذا المريض الذي كان عذره فقط أنه لا يستطيع الوصول، الآن حمل وجيء به إلى المسجد وكانت الجمعة قائمة، نقول له الآن لا يصح لك أن تغادر، لأن العذر الذي تتخلف فيه الآن زال، وأنت في صلاة الجمعة فعليك أن تتمم الجمعة. ونحوه، نحوه يعني كالأعمى الذي لا يجد قائدا، الآن دخل لكن جيء به إلى المسجد والآن أين موجود؟ في المسجد، هل يبحث عن القائد للعودة أم يبقى ويصلي جمعة وبعد ذلك يبحث؟ الله يهيئ له من يوصله. يعني الحمد لله ترى عند المسلمين أن الذي فقد بصره جعل الله أبصار الدنيا له، كل واحد مهما كان قويا ومهما كان غنيا ومهما يعني كان عالما أو جاهلا، فإن الناس يريدون الأجر والثواب عندما يأخذ أعمى إلى مكان معين. والحمد لله في هذه الأيام تطور هذا الأمر، فإننا نجد من لهم مكانة رفيعة، وخاصة على رأس هذه المكانة الإمامة والجمعة والخطابة والتدريس إلى غير ذلك، تجد من هؤلاء بعضهم ربما من يدرس في الجامعات، ومع ذلك تجد معه مرافقا، والمرافق هو الأعمى في الحقيقة، يستطيع أن يصل إلى ما يريد، لكن المشكلة أن نبعده عن المبصرين الذين يعاملونه معاملة الإبصار، لذلك يحتاج إلى من يقوده. من النكت أن بعض الأساتذة في الجامعة كان يقوده شخص طالب من الطلاب، فورد هدوء قال ماذا حدث؟ قال انقطعت الكهرباء، فقال الأستاذ جاء دوري، اجعل يدك في يدي أنا أوصلك إلى المكتب، يعني أوصل الأعمى البصير. فهذا الله سبحانه وتعالى، إذن المشكلة العلاقة مع الذي يبصر وليست العلاقة مع أعمى. وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه، فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره. مثلا أحيانا يقول الطبيب أنا أسمح لك أن تجلس على هذا الكرسي لمدة 5 دقائق، بعد ذلك ينبغي عليك، أسمح عليك أن تغلق مثلا هذا الجهاز المعلق بالبول الذي ينقض خارجا دقيقة أو دقيقتين في حال ضرورة، بعد ذلك أصبح مثلا عنده، وهذا يلوث المسجد. الآن معنى ذلك هذا الضرر قد يصيب المريض وقد يصيب غيره أيضا، عند ذلك يعذر بأن يعود من المسجد إلى البيت. يعني أحيانا بيزيد الضرر بتطويل الإمام، والله لو صلى على جمعة خفيفة يمكن أن يدرك، لكن لو أطال الإمام في خطبته وفي يعني قراءته، فقرأ أعلى ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ المنافقون وقرأ الجمعة مثلا، عند ذلك هذا طويل بالنسبة للمريض، وأطال في الخطبة قليلا، عند ذلك يصبح المريض القادر على الصلاة غير قادر في هذا الوقت. وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب. يعني هذا الإنسان كبير في السن، لكنه مع كبره في سنه وكان هرما كبيرا في السن وكان زمنا لا يستطيع أن يقوم، يعني مرضه دائم ومرضه مستمر لا يستطيع أن يقوم أو أن ينتقل، فجاء بعض الناس وأركبوا. ونفترض أنه لا يوجد منا في ذلك الأمر، إما بماله وإما برضائه على أولاده أو أحفاده أو علاقته مع أصدقائه، جاءوا به بمركوب. تأتي بعض الناس ينتقلون ربما يعني حركات صعبة إلى صلاة الجمعة، لكن نقول إذا شق الركوب، لأن الركوب حصل، فإذا جاءوا به إلى المسجد وجبت عليه، لكن إذا شق عليه الركوب يعني صار يصرخ من الألم، معتاد أنه يضطجع، أركبوا الآن على بعير، على حمار، على سيارة، كيفما كان ذلك الأمر، على كرسي متنقل، لكن يشق عليه هذا الركوب، سقطت الجمعة عنه. والأعمى يجد قائدا، إذن تلزمه إذا وجد القائد ولم يستطع لوحده الوصول، عند ذلك يعذر في صلاة الجمعة. طيب هذا القائد له أحوال، إما أن يكون كما قلت ولدا فهو مأمور، أو عبد فهو مملوك، أو أجير فهو مدفوع له الأجرة، أو متبرع فهو محسن جزاه الله خيرا ولا يوجد له جار، قال يا جاري أنا ذاهب إلى المسجد، هل تريد أن أصطحب؟ مو على كيف الآن، معروض عليه القائد المجاني دون منا، حتى ولو بأجرة، لو قال له مثلا أخذ أجرة كذا، وهذه أجرة معقولة لم تزد على حدها، فيجب عليه أن يدفع الأجرة. أكثر من ذلك، فرضوا عليه أن يدفع الأجرة لو لم يستطع القيام إلا أن يستند إلى شخص في الصلاة وله أجرة، أجرة مثل تدفع له. وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة، أهل القرية هنالك قرى لا يوجد فيها 40 رجلا، أقل من ذلك فيهم 10 20 25 كاتين، لا تجب عليهم الجمعة، لكن إن كان فيهم جمع تصح الجمعة، وصلوا إلى 40 وجبت عليهم صلاة الجمعة. أو بلغهم صوت عالي، أذكر مرة كنت في إحدى القرى وأنا صغير، كانت القرية في وادي، وكان هنالك مسجد في مكان مرتفع من قرية أخرى، وكنا في نزهة في يوم جمعة، فسمعنا النداء بصوت المؤذن، يعني بدأ لكن الجو هادئ جدا جدا والمؤذن مرتفع والأذان ينتشر، فبدأ قبل الأذان بما يسمى بالتذكير، فعرفنا جهة المسجد فقصدنا المسجد، يعني كان الوقت طويلا حوالي نصف ساعة تقريبا، ونحن نمشي مع أن السماع، لأن السماع كان الطريق مرتفع يعني في صعوبة إلى الوصول إليه، وقد قمنا ونحن سخن حتى وصلنا إلى ذلك المكان. وهذا ما يدل أحيانا، ليس دائما يقال والله لا يسمع، طبعا نحن لا نريد سماع الصوت بالمكبرات، سماع الصوت فقط باللسان العادي، لكن أحيانا كما قلت يعني مكان مرتفع، كما أن المكان مرتفع يخيم على الأماكن المنخفضة يحدث هذا، أحيانا تكون المسافة إذا كانت الأرض منبسطة بسيطة، لكن إذا كان في عروج دائما يدور الإنسان حول الارتفاعات حتى يصل إلى المكان الذي فيه صلاة الجمعة. بلغنا الصوت، هل يجب علينا وعلى أهل القرية جميعا الذين كانوا هنا أن ينتقلوا إلى مكان آخر؟ نعم. من العلل اليوم التي توجد في كثير من القرى أن العائلات صارت كل عائلة تحب أن تبني مسجد، جزاكم الله خيرا، كثرة المساجد تدل على الخير، أما مو التفرقة في صلاة الجمعة، والله العائلة الفلانية بتصلي بجامعة والعائلة الفلانية بتصلي بجامعة، هذا يحدث في بعض القرى الآن. إذا كان يوجد مسجد جامع فلماذا تجعلوا مسجدين؟ هذا كمسجد ضرار الآخر، يعني ينبغي أن يهدم، لماذا إذا كان يفرق ما بين المسلمين؟ أما إذا كان بحاجة فعلى العين والرأس. أما كنا نستجمع جميعا في المسجد الجامع فعلينا في قرية أن نحقق صلاة الجمعة كما كان الأمر في عهد رسول الله والأصحاب رضوان الله عنهم أجمعين، وكذلك في القرن الأول والثاني والثالث لم يعهد في بلد من البلاد الإسلامية أن في البلد الواحد يصلى أكثر من جمعة واحدة، يكون الإمام القائد الرئيس الأمير الملك يعني هو خطيب الجمعة والعلاقة معه، وهذه العلاقة يجب أن تكون طيبة. وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم ببلد الجمعة لزمتهم. طبعا نحن نريد الأصوات هادئة ونريد الرياح راكدة، والله اللي وصلنا الصوت الهواء، اللي وصلنا الصوت المكبرات، اللي وصلنا الصوت مثلا الرياح، لا، بدنا إذا كانت الأصوات نقدر أصوات هادئة ورياح راكدة، عند ذلك يصل الصوت في هذه الحالة الجمعة على من سمع النداء، وإلا فلا، يعني فلا تلزمهم الجمعة إن لم تبلغ الصوت. يعني في بعض الأشياء لا بد من ذكرها، إن شاء الله نذكر مسألة الانخفاض والارتفاع في بعض القرى وما يتعلق في ذلك، ومسألة السفر إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.